على اقوى شغل في الاتش ار في المؤسسات العالميه. فبفضل الله يعني دي حاجه احنا بنفخر بيها ونتباهى بيها جدا جدا. التحيه المهمه جدا اللي حاول بيحييها للفرق النظاميه الموجوده في الاتش ار، بجد تحيه كبيره جدا جدا جدا ليهم، ونحييهم بجد واحد واحد يا جماعه، تحيه مضاعفه بقى 4 × 2، تحيه 16 كبيره جدا جدا للفرق التخصصيه وعلى راسها فريق المحتوى اللي تعب جدا جدا في انه ازاي يطور محتوى البوستات اللي بتنزل، فريق المصممين الجبار ما شاء الله، الناس لو كل واحد مثلا التصميمات والحاجات اللي بيتعب معانا فيها وبيعملها تطوعا للفريق، ممكن كل تصميم من دول على اقل تقدير ب 250 جنيه ولا حاجه يعمل بيهم الافات. والله بنبشر كل المصممين اللي معانا يا جماعه، والله هذا الاجر لن يروح، لن يضيع هذا الاجر ابدا، واجرك عند ربنا. وانت بتعمل كل تصميم احتسب اجره واحتسب تصميمه، والحسيب هو الله سبحانه وتعالى اللي هيحاسبك على هذا الامر ويعطيك اجرك يوم القيامه. فريق مصممين رائع رائع رائع، بنشكر جدا دكتور خالد جمال واستاذه مهندسه ناهد عصام ومهندسه الاء رمزي واستاذه ايه مرسي والناس كلها، انا مش عاوز انسى حد، وكل من معهم في فريق العمل. الحقيقه احنا مصحين جدا ان يا جماعه النهارده مش نجاح فردي، مش فردي، ده نجاح جماعي، لا فريق عمل جماعي. مين يا جماعه يفتكر احمد دويل لما كان بياخد جايزه نوبل ما قالش انا كسبت جايزه نوبل، قال احنا كسبنا جايزه نوبل كفريق عمل جماعي، احنا جايين يا جماعه مش بنحتفل بعمل جماعي. انا عايز اسال سؤال، لو كان برنامج احنا شباب اللي احنا عاملينه مع بعض، لو كان ان محمد الشيخ عامل برنامج اسمه احلى، عامل برنامج معين وهينزله في رمضان، وعلى فكره فاكرين لما كنا بنقول ان احنا هننزل ان شاء الله قصص نجاحنا والصعوبات والحاجات اللي من وراء الكواليس والناس ما تعرفهاش، من اهم قصص الكواليس اللي من وراء اللي الناس ما تعرفهاش، ان كل ضدك، كل ان ايه برنامج احنا شباب ده، لا ده احنا نعمل حاجه ثانيه، وقناه تقول لك بص انت تعالى عندنا بس تعمل برنامج كان اسمه ايه؟ ده انه انت قلبك باين ولا مش عارف ايه، وده يقول لك قناه كذا تعالى وهعمل لك برنامج كذا، اه طب تعالى وخفف دقنك شويه، لا تعالى وكذا، انا مش جاي، احنا احلى شباب، فريق تيم، احنا اللي هنعمل برنامجنا على راينا وهنخدم مشروعنا. طيب انت يا مدام عايز تعمل حاجات فيها سيني دراما، يبقى انت محتاج ممثلين ومحتاج كذا وكذا وكذا، والممثل ياخد 3000 جنيه وهتعمل مش عارف ايه، 3000 جنيه انت جايب معانا 1000 جنيه اصلا، 3000 جنيه ايه؟ ملايين ناكل. قلنا هم احلى شباب اللي هيطلعوا معانا، وهم اللي هيمثلوا، وهم اللي هنظبط مع بعض، وكان بطوله تامه تامه لفريق احلى شباب. ويا ريت يا جماعه تحيه سوبر ستار قويه جدا جدا جدا لشباب فريق العاصمه الجامدين جدا جدا جدا، تحيه يعني 16 مضاعفه. مين هنا يا جماعه من شباب العاصمه الرجال الجامده اللي اتبهدلت؟ نحكي بقى ونستمتع بقى يا جماعه، احنا ما اتقابلناش من زمان في اجتماعات، احكي لكم بقى عن بطولات مصطفى الكاشف وفارس جباره وعمر وعمر احمد وميدو شتا والناس، مش عاوز انسى حد، كلهم ناس رائعين. الناس دي يا جماعه اتبهدلت، احنا كنا بنصور في منطقه بعيده في دمياط، اتبهدلوا ان يركبوا من القاهره لدمياط ويجوا مش عارف ايه. المشهد بقى اللي زوجتي كانت دكت الما لما شافته بقى، ان ازاي ما كانوش لاقيين مواصلات وهم مروحين يا جماعه، مشوا ساعه ونص على رجليهم يا جماعه عشان يروحوا. وكان فارس جباره عنده امتحان ثاني يوم، ثاني يوم كان عنده امتحان وجه ليله الامتحان وحضر وفضلوا مطبقين لحد الصبح وروحوا ودخل الامتحان. وتصور يا جماعه، هم دول احلى شباب، هم دول احلى شباب والله، هم دول الابطال بجد، ربنا يبارك فيهم. وبنشكر طبعا من احلى شباب المنصوره وبشكر طبعا من فريق احلى شباب المنصوره فارس ومحمود واحمد طارق ومعاويه والناس كلها، ربنا يبارك فيهم. وبنشكر طبعا اخواننا اللي ساعدونا في من شبكة الطريق إلى الله في بعض الإضاءات. وبنشكر طبعا محمد رائد وأستاذ محمود نزار وأستاذ ياسر طلبة وجماعة ودكتور حازم سليمان، جزا الله كل خير، ساعدنا جدا في موضوع الكاميرات. ايه يا جماعه كله اسمه ايه؟ ها اللي انا قاعد بحكي ده كله نجاح لايه؟ حد يكتب بقى الكلمه. ها نجاح ليه يا جماعه؟ عمل جماعي، هو ده اللي احنا عاوزين نقوله. هو ده يا جماعه لما تيجوا تشوفوا الافلام الاجنبيه التترات بتاعتها والحاجات بتاعتها تلاقي ان حاجه في اوسكار، في اوسكار في 20 شركه انتاج عاملاها. يا جماعه هو المستقبل للعمل الجماعي، اللي هيعيش لوحده سيسحق، العالم سيسحقه. عشان كده يا جماعه احنا شعارنا لست وحدك، لست وحدك من اجمل حاجات. في مشكله في الصوت يا جماعه؟ في مشكله في الصوت؟ في مشكله معانا في الصوت ولا؟ طب هو في حد تاني واخد المايك لو سمحت يسيبه؟ مين اللي كان بيرد بيقول لا تمام؟ يا جماعه لو سمحت بعد اذنكم الايه؟ مين اللي ماسك المايك يا جماعه؟ طب لو سمحت بعد اذنكم، هو الصوت ده بسبب ان حد ماسك الصوت اللي هو اللي بيرد عليا ده، انا مش عارف مين اللي بيرد عليا. خلاص؟ ماشي لو سمحت يا جماعه اللي فاتح المايك يسيبه لو سمحت. ماشي عشان الصوت ما يتقطعش على حد. خلاص؟ طيب. والناس اللي معانا الادمنز اللي هنا بعد اذنكم يا جماعه يشوفوا اي حد ماسك المايك يعمل له كيك لحد ما نخلص عشان الناس تسمع كويس، عشان وقتها وفي ناس عندها امتحانات شفت. فالمهم يا جماعه احنا عاوزين ناكد على ايه؟ على العمل الجماعي. من اجمل الحاجات اللي كانت عجبانا في اربعه قبل اربعه سته يا جماعه البروفايل فوتو. البروفايل فوتو ازاي ان كنت اشوف الناس عندي اصحابي كله مستني ايه مستني ايه مستني ايه مستني ايه، البنات كلها مستنيه مستنيه مستنيه. كان منظر جميل، كان منظر تحفه. الناس كلها يا جماعه قعدت اتفرجت علينا وكانت سعيده جدا. بص يا جماعه بعد اذنكم اي حد موجود جست بعد اذنكم يعمل رينيم فورا، وبعد اذن الادمن وبعد اثنين اللي جسته ما عملش اسمه فورا كيك فورا بعد اذنكم بسرعه. اوكي؟ طيب فبعدتي على ايه يا جماعه؟ بنقول حاجه على النقطه دي. شكرت في الصفحه قلنا فريق المحتوى بقياده الدكتوره مي عملت شغل رائع. رقم اثنين فريق المصممين. رقم ثلاثة عندنا فريق الماركتينج. والفريق بقى يا جماعة اللي بعد إذنكم بستأذنكم إن نعمل له تحية بقى 32 الفريق اللي اتطحن وبيتطحن ولسه هيتطحن، فريق الدعم الفني الرهيب بقيادة أستاذة ياسمين صابر. الفريق اللي هيتسلل من الرسايل ومن الشغل الرهيب الردود والكومنتات بجد، يعني حاجة رائعة رائعة رائعة رائعة يا جماعة بجد. شكرا بنشكر فرق يا جماعة ما بتنامش، ناس ما بتنامش جزاهم الله كل خير. انتم مش متخيلين مطبخ ده احلى شباب. فريق الدعم الفني ده بيتبهدل ازاي يا جماعه؟ انا شخصيا ببقى الاقي النوتيفيكيشن لاني ادمن على مانجر للصفحه، الاقي مثلا يقول لك احلى شباب ريسيف 250 مسج. اقول يا نهار ابيض، طب هم هيخشوا يعملوا ايه ولا هيلحقوا يردوا ازاي ده؟ وتلاقي ايه انتوا بتحسبوا ان الرساله مثلا رساله سهله كده؟ لا ده كل واحده انتم مين؟ احنا ادم. طب هو هتعملوا ما اعرفش ايه؟ طب اخش الفريق ازاي؟ طب اعمل مش عارف ايه؟ ورد يعني 250 قصه ده كل شويه في اليوم. فبجد يا جماعه تحيه رهيبه لفريق الدعم الفني، جزاهم الله كل خير جدا جدا جدا. وما ننساش طبعا فريق مستقبل بقى الصفحه ار اند دي، فريق ريسيرش اند ديفلوبمنت، لدرجه ان انا كان تقريبا لسه المحاضره استاذه حسناء تقريبا في محاضره تقريبا حد اداها من فريق الار اند دي. انا من شده ما سمعت ان الناس عجبها بجد انا نفسي ان انا احضرها تاني. اشتغلوا يا جماعه واجتهدوا وربنا يا رب يبارك فيكم والمستقبل ليكم يا احلى شباب. This is our soft power. اشتغلوا وربنا يبارك فيكم. ها في اي فرق تانية يا جماعه من فرق الصفحه الاول اللي احنا ناسينها؟ ها عشان ندي بقى الايه؟ الميجا تكريم بقى للبرنس الكبير. ها في لسه فريق ناقص؟ طيب عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول بقى لا لا انا بتكلم في الصفحه، بتكلم في الصفحه. طيب بعد كده يا جماعه التحيه للماجيكو بقى ما شاء الله بينمشي بقاله ايام مش عارف 4 أس كام، 4 أس 44 ألف مليون تحية، اللي هي أكبر تحية إحنا بنعملها بقى، 64 الكبيرة للبرنس الكبير القائد الجندي بجد مهندس طارق عبد الفتاح، ربنا يا رب يبارك فيه يا جماعة، بجد نعمل له كل أشكال التحية اللي في الدنيا. أقسم بالله إحنا مش قصة إن إحنا مثلا أصحاب وقاعدين بنجامل في بعض أو في حاجة زي كده، لأ والله بجد أنتم مش متخيلين الشغل عامل إزاي. أنا كنت لسه بسمع تقرير معين عن شغل معين من ضيق الوقت، حتى الواحد ما بيلحقش ان هو يعرفه، من الشغل اللي المهندس طارق عامله والفريق اللي معاه عامله، شغل اكثر من رائع، شغل بروفيشنال، الواحد سعيد بيكم جدا جدا جدا يا كل احلى شباب، ربنا يا رب يبارك فيكم. طيب كان في يا جماعه 20 نقطه مهمه، عشان احنا الناس اللي قاعدين معانا، احنا وقت اجتماعنا لحد امتى؟ وقت اجتماعنا لحد امتى؟ معلش بسرعه بسرعه ادنى بس. تمام احنا اخر الساعة كام بس عشان اشوف انا قدامي قد ايه، عشان اقفل اسمع قدامي قد ايه؟ استاذ ياسمين صبر قدامنا قد ايه بالظبط؟ طيب خلاص ربنا ينصر ان شاء الله. فالمهم يا جماعة في كلمة مهمة يا ريت تسألوا عنها الناس اللي شغالين في الصفحة، ويا ريت تبعتوها للناس، عن ايه صفحة احلى شباب بالنسبة لنا؟ ايه صفحة احلى شباب بالنسبة لنا؟ كانت 20 نقطة، 20 نقطة، مايكروفون صوتنا، معرض افكارنا، فترينة انجازاتنا، مغناطيس جذب غيرنا، وجهة فريقنا، منبر دعوتنا، مصنع فريقنا وكوادرنا، شغلة حماس فريقنا، قوة تسويقنا، دائرة تأثيرنا، 11 نافذتنا لتغيير العالم مش مجرد كلمة، رقم 12 قدوة لغيرنا، 13 ستاندرد لاتجاهنا، 14 جاليري لتصميماتنا وفيديوهاتنا، لوحة شرف فرقنا وتكريم كوادرنا، قوتنا، النعمة السوفت باور اللي كان لسه مهندس طارق بيتكلم عنها، بيتنا الكبير اللي بيجمعنا كلنا، احنا في عندنا مئات جروبات الواتس وجروبات الفيس والكلام ده، ايه اللي بيجمع كل الناس اللي قدامي دول؟ مكان واحد بس هو صفحة احلى شباب، هي دي اللي بنتقابل عليها وبنتواصل من كل الفرق والهوم بيج بتاعتنا كلنا. الصفحة يا جماعة هي ابننا اللي بيكبر كل يوم قدامنا. يلا يا جماعة نبدا مع بعض بقى رحلة المليون، ها مين يكتب معانا كده يا جماعة ويشاركنا بقى حلمنا، ونبدا مع بعض رحلة المليون يا جماعة ان شاء الله نبداها مع بعض، نبدا ننطلق في شرارة نجاحنا. الصفحة هي نبض قلوبنا ورسم قلب فريقنا يا جماعة وحياتنا، ده اللي احنا ان شاء الله هنسعى فيه، وده كله يا جماعة كل ده بالصفحة بالكلام ده وسيلة وليست غاية. ولكن ايه هي الغاية يا جماعة؟ الغاية هي رضا الله. يا ريت تكتبوها يا جماعة عشان نذكر بعض، احنا لا نتمسك بالوسائل وننسى الغايات. الغاية عندنا يا جماعة هي رضا الله سبحانه وتعالى. بنتعب وعاوزين نبقى مليون ليه؟ مش رياء ولا بنجمع، لا، احنا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكاثرت اني مباهن بكم الامم، ان احنا نقابل النبي صلى الله عليه وسلم احنا شباب مع بعض، وكلنا كنا مع بعض خلاص ورا بعض، بيحشر المتقين زمرة يوم القيامه. ازاي نجمع الناس دي مع بعضها يا جماعه ونقابل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول احنا كنا احلى شباب في الدنيا، اللي كنا بنحاول نجمع ما بين التدين والتفوق والتطور. يا ريت كان في حد قايل لي معانا ناس جديده، يا ريت لو يتقال لهم كلمه، هي دي اهم كلمه عاوزين نقولها للناس الجديده، خليكم معانا يا جماعه في احلى شباب في الدنيا، واجتهدوا معانا في شغلنا في الدنيا لحد ما نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض وندخل الجنه مع بعض، الفردوس الاعلى لا بديل لها. اللي عاوز اقوله لكم انه احنا بنتكلم النهارده يا جماعه في كلمه nothing but the first، واحنا جايين بنتكلم النهارده، ده كان بروفايل بيكتشر لينا، زي ما في ما فيش عندنا بديل للمركز الاول في الدنيا، كذلك ما عندناش بديل عن المركز الاول في الدين والدرجه العليا في الجنه، الا وهي ايه؟ رضا الله يا جماعه. ايه هي؟ مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من غير حساب ولا سابقه عذاب، هي دي رؤيتنا، هو ده اللي قدامنا يا جماعه، نشتغل مع بعض ونشد حيلنا على قد ما نقدر يا جماعه. وي هاف برودكت، عملنا منتج بفضل الله، منتج برنامج احلى شباب، منتج بتاعنا احنا، عايزين نسوق له كويس قوي قوي قوي، ونسوق لصفحتنا كويس قوي يا جماعه. البرنامج ده مش بتاع شخص، ده بتاع كل واحد مننا يا جماعه، نشد حيلنا وربنا يا رب يبارك لكم جميعا احلى شباب، شد حيلكم، موفقين، بارك الله فيكم، ومفيش اي مستحيل، ربنا يبارك فيكم يا جماعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. ونتوب إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.